يجي يقول للتمرجي عن اهل العليل ما دانوش اخر الجولة اقول واثنين اذا كان معك ملك نادى على نفر تلقى وراك اثنين انا خلص الجنيه ما تعرف لا خميس واثنين جامد العليل يقول للدكتور تعرف من كتر ألمي وغلب من جرايبي دراع اليمين متني دراع اليمين واثنين اهم خبوا معنا العين اجلهم سنين ما على راجل جدع ورحت له وحكيت له غلبي فرقت على راجل نسبة الاصل بتاعته خفيفة انا اللي حوادي الزمن والعمر عمر اروح منك لواشفينه ومثل الايد واقول محتاجه واجيلو عن جر عليك الزمن تروح لقليل العسل تشكيلو وتقعد معه على ضميرك وتشكيلو لا ياخد بسرك يروح من خصم يشكيلو واللي ما يحبوش لغيره ما يطغوش على النفس وانا اللي بر ان الردم اللبس وتشكيله ياما اخش الحاجة كده للشباب الحلوة الصغيرة عشان ملاش من الزمن والهم روب المكن روب المكن عشان احنا بينا الزمن حلو مش وحش يعني تنبش العيل الصغير تلقى معاه فلوس يبقى بلاش من الزمن انا ياما ولما تضم معنى ياما تلقاها تشمل كتير ياما في صبايا مظلومة ياما في شباب مبلية ياما والراجل اللي يتأخر في الجواز ويطمس لو جابوله كراكة ما تسحبوش ياما ياما هالوقت ياما في ناس نحسان ولسه الساعة 11 ويا ما في الصبايا ريحة الكالونيا ترد الروح ويا ما في حريم تيجي دايما في الصبح دم يقع من جبتها حجاجات كاكولا وعجل طين ومكرات خشب يا ما ويا ما فيه ناس رامية روحها على البلد يا ما يا زمنا ما حبايبنا وخدنا يومين وقعدنا على السرير جلينا البلتكانة لعبنا طولة وخدنا يومين يا مارك صهر الليالي معاهم وخدنا يومين ما عرفش الدنيا غزية ترقص لكل حي يومين تعدل على غيرك وامتك حمولك قبل ما تمتك حمول غيرك واللي ما تحبوش لنفسك ما تحبوش على غيرك واللي محرم عليك انت محلل على غيرك يلي زمانك ما دسب غيرك يا خود اليومين. ميسا ده يا عم ميسا شيخ غفر العزبة ده جباله مشرد حتة بتاع جراتين ونص مزروعة جنينة وعليها صور حديد وفي قلبها فيلا تلات ادوار معمولة بالزيت والشبابيك بتاعتها فض. طب العربية التمساح واقفة براها وكورنيشة جواها، هل على المنظر اللي انا بوصفه لك تطل واحدة بشقة؟ الشمس طلعت الساعة 7:15 وتكشف الحبيب لحبيبه وهو قاعد حاطط الكرسي وطقطوقة قدام القهوة من شرط، وكانت شتا والسهرية يدوبها تحمحم وبص لكده انطلت الشباك جت مفتوحة بالصدفة وضرب عينه كده لقى حاجة جرسيخة خفيفة عم ترفرف. اتأكد من المنظر لقي يدوب نص وشها باين من الضيف حاجة زي نور النيل. قعد يشم النسيم اللي جاي من الناحية دي بص لقى حاجة كده من بتاع الشبراويش. افضل الملك الواد مع قطرة الجمال بتاع البنت جيب سقف على كف. طبعا لما تكون قاعد على قهوة على السيد ولا على اي قهوة وتضرب كف على كف يبقى تشرب طرف. جالك جلسون يرمى صباح الخير صباح النور. قال له كركديه كاكاو حليب سحلة بطلة لك عندي يعني. والله ما لازمه يشرب بس حرج اكتفت يرجع القهوة جفار جهرامي جولة بس الجولة مش على القهوة الجولة على في الشباك. انت مين يا ودن؟ قال انا من السيرو. قال له طب انا ابن من السيمون. وبين السيمون والسيرو مسافة بسيطة بس انا طالع عديل 12 سنة. كان قال لي القهوة دي برضو بتاع القهوة وش بشوات اللي عامل لي المريا من قدام ولا الباشا اللي جباله في الشباك ده. انت لما تقول لي المليح يا باشا يستاهلها لكن الوحش لو ربطت ورا القطر ما ياكلوش. لاني لما تكون مضايق من مرتك ووحشة وتلزق من ربع دور تنزل تلقاها عم تلعب في التراب. يا باشا البنى العالي ليه مسكين لحبها الطول. الدنيا وانا ببطل بكر مساكين. ده الحب له ناسع عليه بالقفل سكين. ده الحب لما اتكشف ده الاثنين كانوا عرافة القديم مسكين. جاب الواد قال له قال انا غصب عني الواد قال له انا غصب عني. قال له ليه؟ قال له اصل اللي طلت من الشباك تستاهل الجولة. بس يا عم غصب. قال له اصل اللي طلت من الشباك تستاهل الجولة. قالوا ليه؟ قالوا لك هي طلت من واحدة من ماركة ابو اروى. ده حتى في ولاد الاكابر فيه فرق بين ابن الفجر وابن الغني. ابن الاكابر لما يقوم في الصبح امه تقول له يا ولا صحي بابا، قام يخش اوضه النوم بصوت واطي ويقول لابوه بابا يا بابا صوت هاد بابا قوم يا بابا. لكن دكري لما تقول لابنها صح يا واد ابوك روح الظهر جه، قام يروح لابوه يبقى بره الاوضه بمترين ويقول ايه ابوي قوم. قام دكها لما يكون تعبان من الشغل عيني مسكين ويقول له قوم عنك قوم. فرق بعيد بين الحلو والوحش. قام الواد يقول له طن طلين حلوة من الشباك وشغلني فنان ساعة طلع المنديل وعيط وساعة اضحك وساعة غني. ده الحب يا امير ما يهم فقير ولا غني. قال له اطلع هاي يفوز باللذات كل مجازي ويموت بالحسرات ومن يدري العواقب. يا واد اطلع. كان يقول له ده انا خايف اطلع على الخضر يعجبنا حال اخلف بيت طلاق منزل. شفت حبيبي فوق ما ناش بلح تاني لو ترش الملح لا ينزل. يا مدعى الكبر سيبه لحسن لو انت على قرش المملكة هتنزل. الواد ضرب عينه على البت كده في ربع لحظة لجي ده معها على الخدود ينزل. سبب ما بقولك الحب جراءة. جت البنت بعد ما كانت فاتحه ضلفه صغيره جت ضربه الشباك عض الفتيل. وده الضله كلها. لان فيه مره تقوم في الصبح تقعد للساعه 11 الظهر وتفطر على باك وبسكوت وكوبايه شاي خفيفه. لما تقوم في الصبح وتقول لجوزها صباح الخير يرزق ربنا يكرمه ب 400 جنيه. ديك اللي مش معوده لما تقوم في الصبح الساعه 6 تفطر بثلاث بتوات وبريزه بصل. وتحب تدخل مزاج جثه غبره وتترجى وتتقدم وتقوم تقول له صباح الخير. تمانية الا ربع يطلبوه في المركز يفيش على 16. نايع اللحظه. كان ليه حبيب وغايب استنى على الفراق لحظه. وان غلط فيك حبيبك ما تخسروش استنى على اتاب لحظه. اول الجوله يا قهوه جباش هات على الماشي بصان. بس اللي عمل جنطره يستحمل ندوس الناس وتهون عليه بلوته من ينظر لبلوى الناس. وسرك في قلبك ما تبعزوش للناس واذا كان ليك حبيب يا حبيبي ما تبعتلوش من الطريق وتكشف سر المزاج منات قالت لنا نزل امسكك من ايدك واطلع بك لفوق قدام جنعهم الناس انا هكتل عليك النماد وكل الخلق وكلنا خليك على بوست دولة رحت عايدة؟ ناس خلاني تهان، ما مش عارف لنون ولا ناس، يا بخت من دخل بستان الحبايب وطلع الفكار مننا. اللي بتنيح شمال ويمين وش وصل الحلف يبعد مطرح الحديدين، جيت واجب كده وقلت 7 سنين السنه، 7 سنين السنه ونظر احتجاو الورد، 9 سنين وانا كلف وغيري خد، 11 سنة وانا قطر حمار الخد، 13 سنة وانا غيرك مش عاجبني حد، 15 سنة وانا عامل لابوك عاد، 17 سنة السبب بالتكيكة وانا ابني واللي بنيته تهب، مش عارف صوتها. سنة العمر قديه انا دادي وغيري خاب، جيت مخبط على باب الجنينة جم قالوا اللي برا مين، السوسبان اختشى وضنجر بس الورد قال افتحوله ده اللي برا عاشق مبتالي مسكين. انا دخلت جوه الجنينة لقيت فاكر ما يحشمان وامين، اول حاجة جملة جيل الليمون، يا ليمون ليمون العوازل واحنا مالهم، يا نوج نوج حبايب زي ما كن، يخرب عقول المحجز وكان وطن، رحمنا رحمنا منا نازل، لو انك عسل لكن سمرت حالي، يا رب من وحبيب ما تحرموش من ده. معي يا عم يا جدع، اذا كنت عايز تعيش بكرامتك ادي بنتك للي ليها مزاج يا رمان، ما انفلوط درج منك الحمار والحر، مش عيب عليك لما تمسك فيه. لكن اللي عافية بنتها قدر عشان تعذر في الصبح، ولا انت ابرة البابور يجيبوها. هما كانوا قادرين على البيت يسيبوها. حتى الصناديق اللي ملطع عليها الجرانين بتاع زمان تجيب لها صندوق وتقول اكتبوا لها صندوق ب 3 جنيه 45 قرش في الجاي. يا عم ده انت فقير وبيتك من شكر الكريم فاضي وانتو اعين البلد وليها الطب الفاضي قالوا ده اصله ذهب مكنوز لكن ما عملت الزمن جيبه من الجنيه فاضي وده من نسب على حب الملان يكب الفاضي. قبل ما اتجوز ابنك يا عم محمد ابقى مكن ابنك في البلد خليه. الزمن لما جار خلى عقلي السليم خليه. انا ولا نقول ابوك قلت راجل فجر ده وعشان يتغلى اخر يقول ابو من حقه تاجر المليح باع وقبض وروح من حقه وابن الاماره الزمان ده ضايح في البلد حقه بس لما تدور على الحلو والاصيل وتناسبه ويتدل عليك المهر مصر نظيف من حقه عشان تاجر الحلو من حقه يتغلى. Thank you. ان ثمن اللتر 3000 ريال. Thank you. عيني دي شفت اثنين طلعوا من شارع كلوبين وراحوا جار الحسين نشيل. رسوم على الطبخة بيرشش عن هدوم ماسك. انا كنت زعلان واخد على خاطر وفي الزعل ماسك حبيبي دخل عليا البيت قعد يعاتبني مع العشم. قلت ما انطرهمش ما كان في الهدوم ماسك. مرسوم على التوب يا ما فيه ناس في الحب حيارة وخلق مرتاحين. مرسوم على التوب فيه ناس سهرانة مع حبايبها وناس تبدل عليها الهوى ونحسنين. مرسوم على التوب البليانة وبرتيس وناس جدلي ما قاعدين. مرسوم على التوب وكل رسم عاجبني. بقول لها بنت ده غلبان بس قالت غير هو ما فيش حد يعجبني. طب ما تاخده فلان ده عنده 600 فدان. قالت لا قبطين فطرة. انا عارفه حبيبي غلبان وجعان ومسكين ومعذور ده بس غيره ما فيش عرسان تعجبني. وانا ما اخدش غالي وجبان قوي يرضكوا على التبليه تروكوا عسل النحل عجب. الدكتور واهله راح وراه من بدنه يعني. راح وراه حوالي عند تحت 300 نفر. وهم قاعدين عند الدكتور في العياده، الدكتور يقول لي ده انت تقبله ايه؟ يقول انا ابن عم وانت ابن خال، انت ابن عم وانت ابن خالته. كلكم كده مفيش حد غريب غير اللي قاعد احنا اهله. جبنا اربع بدنات. جرب نيموه على المشرح. نيموه على المشرح وجه ضربه ابرة البنج. وجلد عنده عملية بس اخد 150 جنيه. بص مالكيش ولا نفر. اللي دخل دورة المية واللي دخل الصالة واللي رمح لبره. جي وقف كده وقال لي التمرجي هذا تمرجي. نعم. بس يا عم. قال له امال فين الناس اللي كانت هنا؟ قال له كلهم رمح. قام جه منادي للتمرجي وقول له طبيب ينام. طبيب يقول لك تمرجي يا اهل العالم ما بنوش. في الشرح كانوا كتار لكن عند المشرح عند المشرخة ما بنوش. في المجامل 40 وفي دفع الفلوس ما بنوش. Ian's coming next week.